بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر للحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول ابن الدارمي رحمه الله: باب الفتيا وما فيه من الشدة. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. قال: وأخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه. قال: وأخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا زهير عن جعفر ابن برقان قال: حدثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى وعمر بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال: قلت: عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال: وقال عطاء: ذلك رأيي. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال: يا الحسن، أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. قال: أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة قال حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله عز وجل فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله عز وجل ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه. قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه: إن جاءك شيء من كتابي، إن جاءك شيء في كتاب الله عز وجل فاقض به ولا تلتفت، ولا تلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله عز وجل فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله عز وجل ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله عز وجل ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. قال: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجتهد رأيي ولا آلوا. قال: فضرب صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال: أحسب أن عبد الله رضي الله عنه قال: قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغت ما ما ترون وما نسأل. وضع علينا زمان وما نسأل. أحسن الله عليكم. قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هنالك، وإن الله يعني لسنا أهل للسؤال مبتدئين. نعم. قال: وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، فإن سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله عز وجل، فإن لم تجدوه في كتاب الله عز وجل ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال بنحوه. عبد الله بن مسعود، يعني إذا قيل عبد الله أو ابن أم عبد فالمراد بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش قال: قال عبد الله: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. قال حفص: كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك. وأخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود رضي الله عنهما: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ واللحارها من تولى قارها. أحسن الله عليكم. باب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فما سمعتم من الآثار فيه التنبيه على عظم شأن الفتية والقضاء في دين الله جل وعلا، وأن ذلك لا بد أن يكون بعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن المأثور عن السلف الصالح ومما أفتى به أهل العلم الأكابر المعروفون الثقات الذين هم أهل الذكر في الزمان، الذين أحال الله عز وجل عباده إليهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر بالبينات والزبر بالأدلة، يعني القطعية. ذلك لأن منصب الفتية والقضاء منصب خطير في الدين، كبير جدا، ويكفي في بيان عظم شأنه وخطره على الإنسان أن الله أسند الفتية إلى نفسه، قل الله يفتيكم، وأسند القضاء إلى نفسه وهو يقضي بالحق. من الذي تجرأ أن يجعل نفسه بمنزلة الله جل وعلا وهو ليس على بينة وعلم مما يسأل عنه أو يستقضى بشأنه؟ وكذلك الله عز وجل أسند الفتية إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعده: يستفتونك، جاء في عدد آيات يستفتونك، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي بما يوحي الله جل وعلا إليه من الشرع. وقد يكون في تلك الساعة ما عنده شيء فيؤجل الفتية حتى يرد من الله شيء فيها. ومن ذلك ما ورد في قصة نزول سورة الكهف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اليهود عدة أسئلة فلم يكن عنده شيء، فوعدهم أن يفتيهم، وأنساه الله لحكمة أن يقول إن شاء الله، وعدهم أن يفتيهم في مدة معينة، وأنسي لحكمة أن يقول إن شاء الله، فأبطأ عليه الوحي بهذا الشأن أياما. ثم نزلت سورة الكهف بهذا الشأن، لأنهم من الأسئلة عن أهل الكهف، عن فتية خرجوا من بلدهم وأووا إلى غار، ونزل فيها: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. يعني لا تقول شيء في المستقبل ولو بعد لحظتك هذه إلا أن تعلق على المشيئة، لأن الله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأما غيره فيشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الهدى فيما يسأل عنه إلى أقرب شيء إلى الصواب، يعني أحق في الصواب أو أقرب إليه. والله تعالى قال لعباده: اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. ووعى هذا أهل العلم رحمهم الله وإيانا أئمة الشأن، وعوا هذا واعتنوا به وأكدوا على من يأخذ عنهم العلم ألا يفتي إلا بعلم. ومن ذلك ما قاله أحدهم نظما يقول: صن الكتاب ولا تجعله منديلا، يعني لا تأخذ كتاب وتقول فيه كذا على غير عناية واهتمام، لا تمتهن كتابه فيه قال الله قال رسوله. كان أهل العلم أولا يجعلون الكتاب ظرف يشبه ظرف الورق، وفيه حبل يوضع فيه مثل ما يوضع المصحف، ويوضع في الإبط واحد جاي للدرس، ويقرأ الكتاب قبل الحضور للدرس وفي الدرس وبعد الدرس حتى يعرف الإنسان الحاجة ويعرف ما استفاد ويعرف كذا كذا، ويصير في المذاكرة بينه وبين خاصته من زملائه. يقول: صن الكتاب فلا تجعله من دين، لا تبتذله ولا تبالغ في الصيانة حتى تهجر الكتاب، انك تجعله على رف ولا تقرأ فيه إلا حال الدرس. صن الكتاب ولا تجعله منديلا ولا يكن صونه للدرس تعطيلا، هيكون التكلف في صنع الكتاب تعطيلا للدرس لك ما تقرأ فيه، مثل بعض الناس يجعل الكتاب في المسجد، فإذا جعل الدرس أخذه وإذا خلص جعله في مكانه. طيب المكتب يكون في البيت معك حتى تقرأ به في أنا وقتك وساعته. ثم يقول: وسل فقيهك فيما تشك به، فربما كنت بعد اليوم مسؤولا. اقرأ القدر اللي سيقرأ على الشيخ قبل، وما حصل عليه الجواب في الدرس حسن، ما لم يحصل اسأل عنه، وما لم تجده عند شيخك اسأل عنه غير من هو أمكن منه وأعلم منه، حتى تكون على بينة، وحتى لا تفتي أو تقضي بغير حجة، فإن هذا يكون قولا على الله تعالى في دينه بغير علم. إذا أفتيت أو قضيت بغير حجة صار بغير علم، وهذا أعظم وأكبر المحرمات. إن الله تبارك وتعالى قد رتب المحرمات ترتيبا تصاعديا، بدأ من أدناها إلى أعلاها، انتهى بأعلاها. فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بدأ بما ظهر ثم ما بطن. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن، وش بعده؟ والإثم والبغي، يعني الإثم يعني الأمر الكبير اللي بينك وبين الله عز وجل، والبغي التعدي اللي فيه جناية على الخلق، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطانا. جعلها متسلسلة، بدأ بأدناها وأهونها شأنا وهو عظيم، لكن ليبين منزلة هذا من ذاك، وانتهى بالشرك. والشرك معلوم أنه أكبر الكبائر ولا لا؟ طيب، ثم أعقبه بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول على الله تعالى وفي دينه بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك وما دونه ما ذكر قبله فروع عن القول على الله تعالى وفي دينه بغير علم. من اللي يرضى لنفسه هذه المنزلة ولا يبالي بالعاقبة؟ الإنسان يقول في الدين برأيه، من أنت حتى تقول برأيك؟ لذلك قال مالك رحمه الله تعالى: وحسبكم به، إمام دار الهجرة، كان عنده علم بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن عمل أهل المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وزمن الخلفاء الراشدين، فكان يقول لطالب العلم: إذا جاءك السائل لا تقل لعلي أجد له مخرجا، يعني أفتي يتحمله، حتى تعلم مخرجك من الله قبل ذلك. والمعنى تجعل جوابك له للسائل من الثقة عندك للبينة، بحيث لو جعلته بينك وبين النار سترك من النار، اطمئن، احتط نفسك. ولذلك يقول: لا تقل، يعني لا تشفق عليه وتحمل نفسك، لا تقل لعلي أجد له مخرجا حتى تعلم مخرجك من الله، لأنك مسؤول عن هذا. وجاء هنا مالك رحمه الله، جاءه سائل على راحلة من مسافة بعيدة، وسأله 40 سؤالا، أجاب عن 4 أسئلة واعتذر عن 36. فعجب الرجل، قال: سبحان الله، أنت مالك اللي تضرب إليه أباط الإبل، يعني الناس يعانون له من مكان بعيد يستفتونه، وكل هذا تقول لا أدري لا أدري لا أدري. 36 سؤال، يقول لا أدري. قال: أخبر من وراءك أن مالكا لا يدري، ما في شيء. يجب الإنسان يتورع ويحذر، لا تجعل نفسك بين الله تعالى وبين خلقه في دينه، لأنك إذا أفتيت بغير حجة، بغير دليل من القرآن العظيم، يعني الدليل يكون صريح الدلالة، أو يكون الدليل من السنة صحيحا أيضا، أو يكون عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الناس أعلم الأمة بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم سند العلم الذين أحال الله عليه. لا تقل في مسألة ليس لك فيها سلف، لا عندك دليل ولا عندك سلف، ما أحد قال بها بقولك. احذر في عافية أنت، ما أعطي أحد أوسع من الصبر واليقين والعافية. لا تعرج نفسك، اجعل نفسك في حرج. والله تعالى قال لليهود وغيرهم من تكلم في دين الله بالرأي وعارض الحق، قال قل هاتوا برهانكم، قال نبئوني بعلم كنتم صادقين، قال ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال في دين الله أو على الله وفي دينه بغير علم، ثم بين شؤم ذلك وأنه يؤدي إلى أحد أمرين خطيرين جدا. يعني من أظلم افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، هذا ضلال للناس. والثاني أنك تكون من الظالمين، لأنك تعديت حدودك وارتكبت ما نهاك الله عنه. الله تعالى قال عن حدود لا تقربوها لا تعتدوها، من أجل أن لا تعتدوا قال لا تقربوها. فأنت في حل وفي عافية، لا تعرض نفسك للمسؤولية الخطيرة، تكون من أظلم الناس لأنك افتريت على الله الكذب، قلت في حقه أو في دينه بغير علم، فضللت بنفسك وأضللت غيرك، وقلت على الله تعالى في دينه بغير علم، افتريت الكذب على الله تعالى. من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كن على حذر من هذا. وحتى تخرج من هذا إذا كنت تعلم أحدا من أهل العلم قل اذهب اسأل اللجنة الدائمة، اسأل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة، اسأل عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، أحل على فلان على فلان، تكون أعنته مثل ما تحيل أو تهديه الطريق، نفس الشيء هذا الطريق العلم. ولا بد أن تحيل على ثقة، تحيل على شخص مؤهل معروف أخذ العلم عن أهله وزكي من أهل العلم واشتهر بالفتية عرف بتحري الدليل والأمانة والنصيحة لأئمة المسلمين لكتاب الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما عليك منه، إذا أحلته خرج من الموضوعات، فهذا أمر لا بد من العناية به. لا تجعل نفسك بين الله تعالى وبين خلقه في دينه وأنت في عافية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل العافية في الصباح في المساء، من ضمن أذكار الصباح والمساء سؤال العافية، وعند النوم أذكار النوم هي سؤال العافية، وبعد اليقظة فيها سؤال العافية، هي أوسع العطاء العافية. أما أن تحمل نفسك حملا ثقيلا لا طاقة لك به، مسؤولية خطيرة. رحم الله عرف قدر نفسه، ولذلك سمعتم الآثار هذه يقول الصحابة رضي الله عنهم يقول ما كنا يعني أهلا لهذا الكلام الفتية في أول الأمر، ثم قدر لنا أن نكون، يسر الله لنا طلب العلم وتلقي العلم بسنده، وتأهلنا بتأهيل الله جل وعلا لنا، لذلك فأفتيناكم، فأنتم احذروا أن تفتوا بغير علم، ولا تستعجلوا الفتية، أنتم في عهدي لا تفتي حتى تتأهل الفتية. ومن هذا الكلام كلام معاذ رضي الله عنه، مع أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة قد رميه بحجر قدر 50 ذراع، وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وسمعتم كيف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يرد عليه السؤال أحيانا فينظر في كتاب الله، فإن وجد أفتى، ما وجد نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عنده من العلم بذلك، فإن وجد أفتى، ما لم يجد لم يفتي، ثم يجمع من حضره من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسددوه ويدلوه على الفتية. كان القراء أصحاب مجلس عمر كبارا أو صغارا، كان وقافا عند كتاب الله عمر رضي الله عنه، وقيل عنه أنكم لمن خالف طريقة عمر هذا أنكم تفتون في مسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر خاصة الصحابة رضي الله عنه. كيف يتجرأ الإنسان؟ ولما أنه أخبر عمر رضي الله عنه كان سيقدم إلى بلد وذكر أن فيها الطاعون، فجمع من حضر من الصحابة رضي الله عنه واستفتاهم في الأمر هل يقدم على هذا البلد أو لا، فما وجد عندهم جواب، فاجتهد رأيه وقرر أن لا يقدم على البلد، وجاءه من جاء وقال أفرار من قدر الله؟ قال نثر من قدر الله إلى قدر الله، إن الله نهانا أن نلقي بأنفسنا التهلكة. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا وأخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، فدل على أنه محدث ملهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون في أمتي محدث أو ملهم فعمر. فلذلك لا تستعجل، لا تستعجل، أنت في أول الطلب، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعليه كان يحضر للدروس وتأتي أحوال ما يتمكن، ومنها أيام اجتماعات الهيئة، هيئة كبار العلماء يكونوا مشغولون فيما يجتمعون له، سبب التحضير مركز على هذا الشيء، فإذا قرأ القارئ في المسجد الصباح سمع قال لا لا لا تقرأ الكتاب ما حضرنا، يعني في مسائل تحتاج إلى مزيد بحث، ولا يعلق على الكتاب، هذا الورع وهذه التقوى هذا احترام العلم واحترام المقام اللي أنت فيه، تفتي في مسألة ما تعلم أن الله تعالى أفتى فيها، ما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى فيها، ما تعلم أن الصحابة أفتوا فيها، ما تعلم أن التابعين أفتوا فيها، تابع التابعين أهل القرون المفضلة الأئمة الأربعة أئمة الهدى وأقرانهم أفتوا فيها، ما تدري عن المجامع العلمية أفتت فيها، هيئات الفتوى أفسد فيها، وتفتي ولا تبالي. وهذا يقع فيه بعض اللي ينتسبون للعلم في أيام الحج خصوصا، يفتون في مسائل كبار خطيرة جدا. ينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه، رحم الله من عرف قدر نفسه، وأن يحمد الله تعالى على العافية ولا يعرض نفسه للبلاء. وكان الرجل في زمن مضى تكون عنده مسألة خصوصا من مسائل الطلاق يستفتي فيها أهل بلده، فلا يجد من يفتيه لصعوبتها وخطورتها حساسيتها، يأتي البلد الآخر، يأتي للرياض يستفتي ما يجده، يذهب للقصيم ويستفتي، يذهب مكة للمدينة في سبيل هذا المسألة. فينبغي الإنسان أنه يعرف قدر نفسه. والسائل جزاه الله خير أحسن إليك، ولما سألك أحسن إليك من جهتين، من جهة أنه أحسن بك الظن، ترجو أن الله تعالى يهيئك لهذا الأمر، واضح؟ الجهة الثانية أنك أنت تهتم بالسؤال هذا لنفسك فتبحث عنه لتعلم جوابه فيما لو عرض عليك المستقبل، واضح؟ السؤال مفتاح العلم. لا تضيق بالسائل لكن لا تحمل نفسك حتى تعلم مخرجك من الله تعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أخطر شيء القول على الله تعالى وفي دينه بغيره. ولهذا أهل السنة والجماعة، أئمة السنة والجماعة رحمة الله عليهم، بيّنوا أن أهل المقالات أهل الأهواء والبدع إنما هلكوا وضلوا بأنهم قالوا على الله تعالى وفي دينه بغيره، قالوا بآرائهم، فجعلوا عقولهم وهي قاصرة حاكمة على نصوص الشرع. هذا الضلال، هذا هو الضلال بعينه. فقدموا العقل على النقل فضلوا وأضلوا، صاروا أهل أهواء، وانتهى ببعضهم الأمر إلى الزندقة والإلحاد. هذا من شؤم القول على الله تعالى وفي دينه بغير علم. فإياك إياك في حلف عهد، وإذا جاءك السائل وأنت في مكان أو في مسجد بالرياض، وش بينه وبين اللجنة الدائمة مسافة قريبة، أحيانا عليهم ينبغي الإنسان أنه يعني يهتم بهذا الأمر. وأذكر لكم قصة وقعت لي أنا في سنكم صحيح، فكنت إمام مسجد. يسألني واحد من الجماعة مسألة، أنا كاليوم في ثاني ثانوي، فأقرأ عندي يمكن ثلاثة كتب أو أربعة بس، ما عندي كتب إلا هذا، فأقرأ في هذه المسألة الكتب اللي عندي، ويصير عندي رأي فيها، عندي الرضا المربع، عندي الزوائد، كتاب يقال لها الزوائد، وعندي زاد المعاد، فاتخذ رأي لي أنا ما أفتي فيه السائل، ثم أروح صباحا وأحضر درس الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، فإذا خرجنا من الدرس سألته نفس السؤال اللي جاني، أنظر هل يجيب على نفس ما فهمت أنا بقراءته ولا لا، فيجيبني جواب يوافق أو يخالف، المهم أعرف جواب الشيخ. المغرب أحضر الدرس الشيخ صالح الأطرم الله يعفو عنه وعنه، فإذا فرغنا من الدرس سألته شوف جوابه يتفق مع جواب الشيخ ولا لا، كله إن شاء الله صادحون، فيجيبني والأكثر متفقون. مرة من المرات مرت جاني سؤال عن حكم صلاة المتنفل بالمفترض، هذا السؤال قرأت فيما عندي، وجدت حاشية على زاد المستقنع يقول فيها: وقال أبو العباس شيخ السويتين رحمه الله: ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، إلى آخر بيتين شعر حكمة. هالمسألة ذي أخذت في هذا الرأي، سألت عنها الشيخ صالح وزانه وقال لي إنه يصح، تصح صلاة المتنفل بالمفترض. سألت الشيخ الأطرم رحمه الله فقال: لا تصح. من باب الفضول قلت انه ما هو معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضه ثم يذهب ويصلي باصحابه جماعته، فتكلم علي بشده وقال: انت مفتي انت مفتي لا تسالني ارجع لا تجيني لا تجيني. فاجاني بشيء قال: مفتي انت ما احتاج انت كبير، يعني بعنف بشدة جدا يقول: ليش تسألني؟ لو صار عندك هالعلم لا تسألني. وأنا ما أخبرت أني سألت أحدا قبل، لكن إنه روعني يعني من قوة الكلام والزجر عن هالحالة دي. لا تفتي. كانوا يؤدبون على هذا أشد الأدب حتى لا يتجرأ الطالب، لا بد أن الإنسان يهتم بهذا الشيء، لأنك أنت في عافية في عافية. فلا تحمل نفسك بلاء تحرج فيه يوم القيامة. وهذه من تربية أهل العلم لتلامذتهم، يعني حتى خلاف الأولى شددوا فيه، لأن الشيخ الأطرم رحمه الله يدري أن المسألة فيها خلاف. وهو يعني كان كاليوم تمسك بالمذهب أشد من غيره. وربما أنه أراد أنه يسد الباب هذا علينا خصوصي. وأنا طرحت الموضوع عليه صفة المستدرك عليه لأني واثق، لكني ما أخبرت أني مستفتي قبل أحد. فلذلك يعني واجه الموضوع بحزم. استغفر الله. جبت الكتاب؟ ها؟ معك؟ ها؟ مستعد اليوم. خير. ما تكفي الآية تقول على الله ما لا تعلمون؟ تكفي. واللي يقول هذا أن عن الحديث أنه ضعيف، فيه حديث أخرى تؤيده، تؤيد معناه، ولو ما فيه إلا الآية تكفي. والنصوص الآية الأخرى: نبئوني بعلم، هاتوا برهانكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، اسألوه عن الحكم وعن دليل الحكم. شو الكتاب معك؟ أي باب أنت فيه؟ من معك؟ من معك الكتاب؟ ها؟ وش اللي أنت أخذه؟ الباب اللي قرأته؟ أيه. طيب اقرأ اللي أتوقع نراعي الأقدمية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. اغفر لنا ولشيخنا، بعدين لوالدينا حتى تعم الجميع. قال المؤلف رحمه الله: عندك الحضور وعندك المستمعون اللي يبلغهم هذا الكلام، وعندك الغائبون المسلمين والأحياء والأموات، للجميع. وقل بعد ذلك ولوالديهم، الجميع كلهم، لأهليهم وذرياتهم، لأنك هي موطن إجابة الدعاء. مجالس الذكر مضان إجابة الدعاء، والملائكة عليهم السلام يؤمنون على الدعاء، والله تعالى يقول: اشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا. والله يغفر لنا ولكم ولوالدي الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقول الله سبحانه: كافيك الله، كافيك الله ما أهمك، وكافي من اتبعك من المؤمنين. بعض من المفسرين قالوا حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فجعلوا من اتبع شركاء لله في الكفاية. خطير جدا. نعم، والمعنى حسبك الله، كافيك الله تعالى وكافي من اتبعك من المؤمنين، هذا المعنى الصحيح. نعم، صلى الله عليه. لأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي في شأنه، يتوكل على الله بشأنه. نعم، صلى الله عليكم. وقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه لما خوفوا من العدو وهم كانوا بعد جراح أحد، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله عدوه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسهم سوء، اتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل. فالمرء المسلم ينبغي له أن يعرف شأن التوكل على الله عز وجل، وأن التوكل من خصال الإيمان والتوحيد، وأن الله وعد من توكل عليه بكفايته ما أهمه وما لا يهتمه، فيخلص التوكل على الله جل وعلا بحيث أنه الأمر الذي يهم شأنه أول شيء يتعاطى أسباب الأسباب التي يمكنه، هي الأسباب الشرعية والأسباب القدرية التي يحصل بها المطلوب أو يتقى بها المرهوب، إيش الأسباب الشرعية؟ أولها الدعاء، أنك تنزل حاجتك بالله جل وعلا أن يحصل لك المطلوب، هذا زواج، رزق، علم، كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تدعو الله عز وجل موقنا بالإجابة، محسن الظن بالله، ملحا على الله عز وجل بالدعاء، فتكون أنزلت حاجتك بالله أول شيء. وفوضت أمرك إلى الله جل وعلا في هذا الشأن، ثم بعده تطلب السبب، تتحرى السبب الذي يحصل به المطلوب أو يندفع المكروه. ومن ذلك في المرض أنك تسأل عن أحسن وأخص الأطباء في هذا الشأن وتذهب إليه واثقا بالله جل وعلا، وتأخذ الدواء على ما ذكر لك في طريقته، فيكون أخذك بالأسباب من كمال التوكل على الله، لأن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل اعتمادا عليه وثقة به، مع تعاطي ما شرعه الله وأباحه من أسباب تحصيل المطلوب أو دفع المكروه والمرهوب أو رفع ما وقع منه. مثل هذا مثلا، إن الإنسان لو احتاج إلى مال ويسأل الله عز وجل الغنى، ويسأل الله تعالى قضاء هذه الحاجة، السؤال المعتمد على الله تعالى، الواثق به، المتوكل عليه ثم يتعاطى الأسباب، يطلب مثلا قرض، يطلب يروح للسوق يبيع ويشري لعل الله يفتح له باب رزق كذا، باب تحري الأسباب، لكن ما يجعل حاجة للخلق، حاجة لله جل وعلا، لكن أن تبحث عن السبب الذي تتحرى أن الله تعالى يجعله سببا في انقضاء حاجتك ينفع به يعني. فإذا لم ينفع بهذا السبب بحث عن سبب آخر وسبب ثالث وكذا. فمن كمال التوكل تعاطي الأسباب الشرعية والقدرية. الشرعية مثل الدعاء، مثل الرقية، من ثقة أنك ترقي نفسك، أنت ما عرفت ما أسقنت هذا الشيء ما استفدت، تنظر إلى ثقة، تبحث عن ثقة يرقيك وتطلب النفع وتحقق المطلوب من الله وحده، دفع المرهوب ورفع المرهوب الواقع أيضا من الله، لكنك تتحرى الأسباب الشرعية هذه مثل هذه، القدرية مثل العلاج مثل كذا مثل كذا. ولذلك يعرف الشرك الأصغر تعريف بأنه جعل ما ليس سببا في الشيء لا شرعا ولا قدرا سببا فيه، والاعتماد عليه على السبب. فجعل ما ليس سببا في الشيء سببا فيه وليس سببا لا شرع ولا قدر، هذا شرك أصغر. الاعتماد عليه يجعل شرك أكبر. هذا شرك أهل الجاهلية على الطيرة والنوء وغير ذلك، نسبة تحقق المطلوب للأسباب. ولا ينسبونها إلى الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. لو قلتم حفظكم الله الفوائد على الباب، الفائدة الأولى أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله عز وجل، فإن تقديم المعمول لذلك جعله الله علامة الإيمان. توكل على الله إن كنت مؤمن. في الآية الأخرى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هذه علامات الإيمان وهذه خصال الإيمان. وعلى ربهم يتوكل، جعل الوصف الجامع التوكل على الله. نعم أحسن الله إليكم. فإن تقديم المعمول هو لفظ الجلالة، الله عز وجل يفيد الحصر أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. الفائدة الثانية حقيقة التوكل على الله عز وجل أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى وحده هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. متفرد بذلك، فإن الشيء بغير الله لا يكون، لأن يعني الله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأما غيره أدخل هذا عموم الخلق، يشاء أحدهم ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. قال الشافعي رحمه الله في أبيات يناجي بها الله عز وجل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. احفظ البيت، يناجي الله عز وجل: فما شئت أنت يا ربي كان، وإن لم أشأ أنا، وما شئت يعني أنا إن لم تشأ لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه في على ربه سبحانه وتعالى في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا أعظم المطالب هي التوفيق لفعل الطاعات وترك المخالفات والتوبة إلى الله النصوح من الخطيئات، وهذا بغير الله لا يكون. فلا تحول من معصية الله إلى طاعة إلا بالله. ولا قدرة على طاعة الله إلا بإعانة الله. فلذلك يبرأ المسلم من الحول والقوة إلا بالله. اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويثق غاية الوثوق بربه سبحانه وتعالى في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله سبحانه له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك، ومن توكل على غير الله تعالى وتعلق به وكل إليه وخاب أمله الفائدة. من نزلت به حاجة، جاء في الحديث من نزلت به حاجة فأنزلها بالله عز وجل يوشك الله له برزق عاجل أو آجل فتسد فاقته، ومن أنزلها بالخلق فيوشك ألا تسد فاقته. فأنزلها بالله جعل على الحاجة، ثم ابحث على يد من تقرأ، يمكن يقضيها الله على يديك أنت. ابحث عن الأسباب اللي هي مظان انقضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الثانية التوكل على غير الله تعالى أنواع. الأول توكل اعتماد وتعبد، كأن يعتقد أن المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخوف والطمع، فهذا شرك أكبر، سواء كان المتوكل عليه حيا أو ميتا. وذلك توكل عباد القبور ومريدي الصوفية على شيوخهم، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله عز وجل. ولذلك هؤلاء المريدية من يعلمهم يقولون الولي الفلاني أو الشخص الفلاني فيه سر، يعني فيه خصوصية. إيش هذا خصوصية السر؟ يقولون تقضى الحاجة بواسطته، يقولون مجرب لقضاء الحاجة ولو كان ميتا. وهذا مما يغرون به الجهال على الوقوع في الشرك والتعلق بالمخلوقين. قد يكون هذا السر أيضا بغيره، ما هو هو يكون فاسق ظاهر الفسق، لكن يقولون جده الأعلى الفلاني ولي له لله تقضى الحاجة بسببه، ففي خصوصية في سر كونه من نسل ذاك تنقض الحاجة بسببه. وهذا ما يموهون به على العوام بإيقاعهم بالشرك في الشرك وتعظيم من يعظمونهم بمثل هذه العبارات. يعلقونهم بغير الله بهذه الطرق، أو يقولون مجرب يعني قضيت حاجات كثيرة بواسطة الطريق، يحذر ماشي. نعم أحسن الله إليكم. الثاني أن يتوكل على غير الله عز وجل بشيء من الاعتماد عليه، لكن فيه إيمان بأنه سبب، وأن الأمر لله تعالى كتوكل كثير من الناس على ملوكهم وأمرائهم، وهذا شرك أصغر. وأسبابهم، أسبابهم يقول مثلا واحد من الناس أن تقاعد مبكر، يقول له آخر وراك تستعجل، عندك فرصة تستزيد تستفيد زيادة خدمة تستفيد زيادة راتب، والله تعرف أنا عندي كالمجمع الفلاني وكذا وكذا عندي دخل ومطمئن، الثقة بهالمشروع ما بالله، هذا يدل عليه ظاهر كلامه ولا لا؟ إيه؟ عندي أسباب، لي دخل، عندي شونة الحرس، عندي كذا، عندي ميراث جين سنوي غلة من ميراث، تجده معتمد على غير الله، وهو يصلي يصوم يصير فيه كذا، أنت شرع الله لك في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة ونافلة تقول بين السجدين رب اغفر لي وارحمني وارزقني، ولا لا؟ الثقة بالله عز وجل في استمرار الرزق وفي بركة الرزق وفي أن يكون الرزق عونا على الطاعة وغينا عن منة الخلق وكذا كذا، فمثل هذا قد يغفل يقول على سبيل الألف والعادة يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني، تعوده من يوم صغير، لكن هل استحضرت انك تناجي الله عز وجل وتنتظر ان الله يمن عليك باجابه دعوتك هذه؟ كثير من الناس يكون دعاءهم في الصلاه على وجه العاده والعلم، وان الخشوع، الخشوع انك تتدبر الاذكار والدعوات في الصلاه بين يدي الله جل وعلا، ولا فيه إلحاح على الله عز وجل بطلب الحاجة مثل الصلاة، يعني تدعو الله قائما بتلاوة كلامه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، ومنها الصراط في قضاء الحاجة، وتدعو راكعا تدعو قائما تدعو ساجدا تدعو جالسا بنسين، تدعو في التشهد، تدعو دبر الصلاة، تدعو بعد الأذكار بعد السلام، ما في مظهر الحاح على الله عز وجل بالمقال وبالحال والفعال مثل الصلاة، ولذلك جعلت الصلاة مقسمة على أوقات الإنسان، يعني حتى أنك ما تجد شيء وقت يزيد عن 3 ساعات ونص في اليوم والليلة ما في صلاة إلا وقتين، وقت الليل بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ووقت الضحى أو ما بين صلاة الفجر الظهر، وجعلت في صلاة الظهر وصلاة الليل حتى أنك ما تنقطع، أكم الصلاة للذكر، من فائدة الصلاة أنك تذكر الله جل وعلا وتفتقر إليه وتدعو وتسأل حاجاتك كلها وأنت بهذا متصل بالله جل وعلا بدعائك وموصول من الله عز وجل بخيره الذي يسوقه إليك، ومن ذلك أنه يقضي حاجتك ويسر حاجتك ويجيب دعوتك ويغفر ذنبك ويمحو خطيئتك ويرفع درجتك، ما في مثل الصلاة أبدا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبتك، كان بعض السلف إذا قال له أهله نفدت المؤونة في البيت ما عندنا مؤونة يناديهم يقول يا أهيلاه صلوا حافظ أفضل الصلاة، دوموا عليه. ويكره قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لا بد من عقل هذا المعنى، وأنك تسأل الله تعالى سؤالا المحتاج إليه الواثق به المفتقر إليه الملح عليه سبحانه وتعالى، وتحسن الظن بالله جل وعلا أن يقضي حاجتك، وتعظم الرجاء أن يعطيك ما تؤمل وفوق ما تؤمل. والرجاء لا بد أن يصحيه والعمل، لا يكون تمني. ومن كمال الرجاء أنك تبحث عن أسباب الرزق، إذا دعوت الله عز وجل أنك تلتمس أسباب قضاء الحاجة، تكون واثق بأن الله تعالى يقضيها أو يعطيك خيرا منها. لو ما انقضت على صورتها تجد أن الله أعطاك خيرا منها. أقل الأحوال أن الله يقلل عليك المؤونة، يصير يكفيك أدنى شيء من الرزق اللي عندك، يكفيك يجعل فيه بركة. وما على من اقتصد، ومن ذلك أنك إذا كانت نفقتك اللي عندك قليلة أنك تقتصد فيها يوم واليومين والثلاثة، تتصبر حتى يرزقك الله عز وجل، ما تروح تعجل وتتسلف ربما تأخذ بالربا، ربما أنك تغرق نفسك بالديون بسبب القروض، تشتري الجوال دين، وتشتري حاجة البيت دين، وتشتري حاجة دين، وهذه دين، والسيارة دين، وكل شيء دين. الله ما حاجك لهذا الشيء. وعلى الأقل ارفق بنفسك وعندك سياسة، إذا احتجت إلى أنك تستدين تكون المهمات والأولويات، لكن ما تستهلك راتبك كله بالدين يروح اقساط. هذه من الغفلات، من الغفلات. هذا ما يشتغل به أهل الدنيا أحوال الناس. لا تغرق نفسك بالدين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم في أنواع التوكل على غير الله عز وجل، ومنها أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، على أن المتوكل فوضه، كتوكل بعض الناس على وكلاء البيع والشراء والخصومات ونحوها مما تدخله النيابة، فهذا جائز. وقد وكل التوكيل يعطيه وكالة معتمدة أنه يتولى هذا الشيء، يعني يحامي عن القضية الفلانية، يبيع له الأرض الفلانية، يشتري له، يسعى في تسديد الأقساط غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على شيء من أموره. الفائدة الرابعة التوكل من أجمع أنواع العبادة. أنا أذكر لكم قصة على المؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم عند عدة أبيات ولا لا؟ أين زوجاته؟ ويأتيه أحيانا الضيف ويرسل إلى أبياته: هل عندكم شيء للضيف؟ يقول: لا، والذي بعثك بلك ما عندنا إلا ما. فإذا عد الأبيات كلها ما وجدوا شيء، قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. واضح. وكيل النبي صلى الله عليه وسلم على مؤونة أبيات بلال رضي الله عنه، وهو الذي لما جاء بالتمر من خيبر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وله تمر طيب، قال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ هذه من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. قال: لا والله يا رسول الله، إن النبي الجمع يعني التمر الردي ونشتري هذا. أو إن نشتري هذا بالتمر الردي، إن نعطيه صاعين من التمر الردي ونأخذ صاع من هذا. فقال أوه أوه، عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم الردي أول، بيعوه بالدراهم بعدين اشتر لنا هذا. لكن تبيع تمر بتمر هذا يصير فيه ربا، ربا الفضل، قد يكون ربا نسيئة. لو قال أعطيك وهو تمر مو بحاضر. فيقول بلال رضي الله عنه إنه كان ما عندنا، يكون أحيانا ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة، فاستأذنه أن يستقرض له، رحمك الله، فيستقرض من فلان وفلان من خواص الصحابة رضي الله عنه لمؤونة أهله، هم للتكثر المؤونة. ففاطن له أعرابي غني، فقال لماذا تستقرض للنبي صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان ولا تستقرض مني؟ استقرض مني. يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان عرض علي أن يقرضني، استقرض منه؟ قال استقرض. فاستقرض منه بلال لنفقة أبيات النفس إلى أجل، يعني إن نعطيك إن شاء الله في الوقت الفلاني. جاء الأجل ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد. وطلب منه بلال أجلا آخر فأعطاه أجل. فجاء الأجل الثاني وطلب الدائن دينه ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فقال ما عندنا شيء. وأعطاه أجلا أو طلب منه أجلا فأجله، قال لها اصحى إذا جاء الأجل هذا ولم توفني لأرجعنك عبدا، أذلك يعني. فجاء الأجل وبلال ما عنده شيء، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما عنده شيء، فقال إن هذا الأعرابي يعني قال لي كذا كذا، يعني وش واجبي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلال إني عزمت إني إذا صليت العشاء أجعل عمامتي وعصاي من علي عند فراشي، فإذا مضى هزيع من الليل خرجت البرية للصحراء حتى لا يذله الأعراب. أعرابي جاهلين وله مقال. يقول فتبسم نفسك وفعل بلال هكذا، ما نام إلا كذا، رتب أموره للخروج قبل ما يأتي الأعرابي. يقول إن بلال نام فطرق الباب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء الأعرابي وقام فتح الباب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أربع نوق كل واحدة محملة، واحدة عليها طعام وواحدة عليها أثاث وواحدة عليها ثياب أو كذا، وهكذا الرابع. قال بيع هذه وأوف الأعرابي وغيره من يطلبونه. أرسلها له هدية وكيدر دومة، رزق جاب الله. فجاء بها بلال عند المسجد وجعلها مزاد، وباع ثنتين أو ثلاث نسيت وما عليها وأوفى الدين وترك واحد احتياطا، لما جاء بعد العصر ما عرضه للبيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا ما بعت الناقري وما عليها؟ قال: يا رسول الله كذا كذا. قال: لا بعها، إن جاء المساواة ما بعتها لا أساكنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوكل على الله عز وجل. فقد تمر على الإنسان الضائقة يكفيه يسوى إنها مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في مؤونة أهله. توفي صلى الله عليه وسلم والدرع مرهونة عند يهودي في 9 أصع شعير، من أقل الطعام شأنا الشعير. مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع مرهونة عند يهودي. تصيح الناس الآن افتح بس راح افتح دين ما هو صحيح، حتى الجوالات وحتى بعض الأشياء اللي ما هي ضرورية تخدم تعتبر جمالية وتحسينية، ليش لازم تجاري الناس؟ هذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عال من اقتصد، اقتصد وبارك الله لك في دخلك. وإذا أنك احتجت أنك تستقرض تستقرض وعندك غلبة ظن أنك تستطيع تسدد، والظن بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس وهو يريد عداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. لا تتساهل بالدين وأنت ما عندك عداء، وخصوصا في الكماليات والتحسينات ما يصلح أبدا. تذل نفسك في سبيل رغباتك وشهواتك، أو رغبات المرأة وشهواتها، أو مجارات الناس، ما ينفعك. لابد من التنبه لها. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الرابعة: التوكل على الله عز وجل من أجمع أنواع العبادات وأعلى مقام. من أجل أنواع العبادات. مكتوب أجمع. ها؟ أجمل؟ لا، من أجل. نعم. أحسن الله إليكم. التوكل على الله عز وجل من أجل أنواع العبادات وأعلى مقامة التوحيد وأعظمها وأجلها. نعم. لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا توكل على الله عز وجل في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله عز وجل. ولذلك أمر الله تعالى به في غير آية من كتابه سبحانه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدل على أن انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. صلى الله عليه وسلم. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. نعم. انتهى الباب. بارك الله فيك. من يقرأ؟ عشان لي. ها؟ لا، وقت آخر إن شاء الله. نعم. ها؟ طيب. نعم. شو وقفنا عليه؟ وقفنا عليه. ها؟ طيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله في شرح الفوائد السنية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. الفصل الثاني: مصادر تلقي العقيدة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة. يتلقى أهل السنة والجماعة عقيدتهم من مصادر الإسلام التي هي ألف القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي هو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيه من حكيم حميد، والذي جعله الله هدى للتي هي أقوم تبيان لكل شيء ورحمة للعالمين وذكرى للمؤمنين، وهو أصل العلوم ونور البصائر وأعظم سبب لصلاح السرائر ومصدر الأحكام ودليل على كل خلق قويم والداعي إلى كل خير وبر والمنبه على كل شر والمحذر من أسبابه ووسائله وعواقبه، والذي تعهد الله سبحانه وتعالى ببيانه وحفظه وهو محفوظ بحفظ الله تعالى والباقي إلى أن يأتي الله بأمره. باء: ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي السنة الصحيحة المطهرة والتي هي وحي مثل القرآن وتبيان له وتفسير قولي وعملي وحالي للقرآن، وفيها إيضاح لمجمله وتخصيص لعامه وتقييد لمطلقه. وتأتي السنة كذلك مواطية لأحكام القرآن مؤكدة له، وتأتي بأحكام ليست فيه. قال تعالى: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أبو داود. فجاءت السنة مع القرآن على أنحاء موافقة للقرآن دالة على مثل ما دل عليه مؤكدة له مبينة له مفسرة موضحة لمجمله وما يشكل فهمه على بعض الناس، مقيدة له مخصصة مقيدة له يعني مثل الأمر بإقامة الصلاة في القرآن العظيم، تكررها جاء في السنة نحوها، الأمر بإقامة الصلاة، الأمر بإيتاء الزكاة، فتكون هذه موافقة، السنة تكون موافقة للقرآن مواطئة له مؤكدة عليه، أحيانا تجي على خلاف هذا، تجي مفسرة في القرآن كمثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة ظنوا أنه أي ظلم يمنع الأمن، قالوا حملنا ما نطيق وهذه لا نطيق عليها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد بذلك الظلم هنا الشرك الأكبر. ألم تسمعوا إلى ما قال عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ومن ذلك تخصيص العموم، يرد العموم في القرآن فتأتي السنة وتخصص، مثل الوصية للوالدين والأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت في القرآن العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث ما يزاد عليه على فرضه ونصيبه، يصير الوالد مثلا من الرضا، الوالد الكافر مثل الوالد على غير الدين يعني من باب البر، ولأنه لا يرث، وهكذا ومثل ذلك أنه تشتغل بأحكام ليست في القرآن ما هي منصوصة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا جاء في السنة الصحيحة. مثل ذلك أنه نهى عن الصيد كل ذي مخلب من الطير ناب من السباع، أنه حرام هذا إلا ما استثني. أو حرم كل ذي مخلب من الطير ناب من السباع، فهذا ما استقلت به السنة. وهذا كله من بيان السنة القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أصلوا كما رأيتمون يصلي، كيفية الصلاة التطبيق يعني الصلاة. ومن ذلك أداء النبي للمناسك، تحديد الأوقات، أوقات النسك، يصير هذا من بيان النبي الفعلي حتى يتأسى به الناس. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. أحسن الله عليكم. مقيدة له، مخصصة لبعض أحكامه، مستقلة عنه بأحكام ليست فيه. ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من العلم والعمل والهدى، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم المخاطبون بالقرآن والسنة، وقد سمعوا الخطاب وفهموا المراد وما أشكل عليهم، وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واستفصلوا منه حتى عرفوا المراد، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بأقواله وأفعاله وإقراره وأحواله، فكانوا أعلم الأمة بالقرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم له من بيان، وقد عملوا بالدين كله، والله تعالى يراهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. يعني هذه خصائص الصحابة وميزاتهم، مجموعات وأفراد، أنهم خوطبوا من الله تعالى بلسانهم، لسان عربي مبين، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه منهم هو. ثم أنه ما أشكل عليهم راجعوه، ومحتاج إلى بيان بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فعقلوا عن الله تعالى مراده، وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، الخطاب والبيان الأمر والنهي وغير ذلك. وما أشكل عليهم راجعوا فيه وبين لهم، وتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفيات العبادات، وضبطوا الأسوة، فهم أعلم الناس، هم أعلم الأمة وأعلم الأمم بشرع الله جل وعلا. قولهم حجة، لأنه من البيان لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفوا ينظر فيه أقرب أقوالهم للحق وأوفقهم لنصوص الشرع، وهكذا يبينونهم، يقول هذا رأيي أو يقول كذا كذا، ويعلم من سمع أن هذا اجتهاد رآه هو، ما هو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد إن وافق الشرع وبالولا ما يقبل، سأله متأول. فإذا كونه يصير أحد يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم وأن أقوالهم في بيان الشرع ما هي حجة، هذا قدح في دين الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البلاغ والبيان عنه. توفي صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندهم علم منه. قال حذيفة: أعلمنا أحفظنا، ما لا يوجد العلم عند واحد يوجد عند الثاني. ولذلك كان الصحابة خلفاء الراشدون رضي الله عنهم يراجعون الصحابة فيما أشكل عليهم يجدون عندهم العلم، وإذا اختلفوا نظروا في أقرب القولين للحق. وهكذا من تبين من أئمة الإسلام بعد التابعين وأتباعهم إنما تبين وكثر صوابه بما حفظ من الآثار المروية عن الصحابة. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله أعلم الصحابة بالآثار المروية عن الصحابة في بيان النصوص. يعلم الأئمة الأربعة لأنه اجتمع له ما لم يجتمع له وآخره، جمع ما عندهم وعند غيرهم، صار في غالب فتواه ومذهبه اللي يصرح به أو يومي إليه أقرب الأئمة إلى الصواب. ويكفي كأنه روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك فاجتمع له علم الشافعي وعلم مالك. وفي العراق صار عنده تلاميذ أبي حنيفة، خواص تلاميذ أبي حنيفة، فاجتمع له فقه الأئمة الثلاثة وزيادة، وأن أوسعهم في الاطلاع على الآثار معرفة الصحيح من السقيم. لأن العلم دون وكتب، وعرفت الأسانيد حتى في الآثار. فاجتمع له من العلم ما لم يجتمع لغيره فصار أقرب الأئمة للصواب، خصوصا مسائل الخلاف. ولذلك لا تجد مسألة له فيها عدة أقوال يوافق في أحد هذه الأقوال إماما من الأئمة، والعبرة بالقول الأخير الذي انتهى إليه. نعم. أحسن الله إليكم. فأقروا على ما أصابوا فيه وصحح لهم ما أخطأوا فيه، فوقع عملهم على وجه المرضي لله تعالى في نيته وأصله وكيفيته. وقد تلقى التابعون العلم عن الصحابة وعملوا به أمامهم واقتدوا به. لكن النقل عن التابعين وتابعيهم أهل العلم يقيدونه، يعني بقيد مهم جدا، حتى لو كان القول مخالف خصوصا في العقيدة يعرف أن هذا مخالف. لذلك يقولون: من لم يغمط ببدعة، قيدونه يقول لم يغمط ببدعة، خصوصا في تابع التابعين من بعده. نعم. أحسن الله إليكم. فتلقوا عن الصحابة العلم والعمل جميعا، وقد كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. نعم، يعني إن التابعين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة، تجويد النص، يعني قراءته النص قراءة صحيحة، ومعرفة فقه النص، ومعرفة كيفية تطبيق الفقه بالفعل يعني. فلذلك أخذوا العلم والعمل جميعا تلقوا عن الصحابة بنفس الطريقة تلقاه تابع التابعين عن التابعين الجملة. وهكذا لابد من معرفة هذا، وهذا يبين لك الحاجة إلى العلم بالآثار الموقوفة عن التابعين وتابعيهم، وأن ذلك يبين شيئا من الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. فتعلموا العلم والعمل. اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان العرب وخاطبهم بلغتهم، وكان المسلمون والمشركون يسمعون الخطاب ويفهمون المراد. المسلمون استجابوا له، والمشركون أعرضوا عنه وعاندوا لا جهلا به ولكن عناد وتكبر عليه لظنهم معارضته لرئاستهم وشهواتهم. وقد قامت عليهم الحجة بذلك بالفهم والعلم، واستحق المستجيبون المثوبة، واستحق المعاندون المعرضون العقوبة. فكانت لغة القرآن والرسول سيرة البيان والبلاء وحجة الله على المخاطبين، فدل ذلك على أنها مما يفهم به أهل اللسان مراد الله ورسوله، ويحصل به الاعتقاد لما يجب اعتقاده مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل منه أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والفهم والعمل. لأهل السنة والجماعة أصول في التلقي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: فصل في تحريم الحيل. وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا يعني وقع. إذا كان عنده بعارين ولا غنم ولا شيء يفرقها، يجعل كل جهة منطقة حتى أنه يأخذ حسابه بالعدد يصير أقل. هذا حيلة على إسقاط الواجب في زكاته، ولذلك نص النبي لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع، لا يتكلف، لا تجيب بعارين فلان مع بعارينك ولا تفرق بعارينك. نعم. بسم الله عليكم. بعض الناس يسلو كرم يبي انه تؤخذ من الصدقه اكثر، فقد يجيب بعارين ما يملكه، وبعض الناس يفرقها حتى تأخذ من الصدقة أقل. يقولون إنه في زمن كل في زمن أول زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تخرج هيئة، وإلى الآن تخرج لزكاة الحبوب والثمار، من ذلك ثمر النخل، ويخرجون هيئة أيضا لزكاة بهيمة الأنعام. اللي خرجوا للحبوب والثمار رئيسهم مر يعني على صاحب نخل، وإذا هو محتال لتقليل الزكاة، زكاة التمر. فجامع العذقين والثلاثة على عشيب واحد في تركيبه على عشيب النخل، حيث أن تظهر ما فيها إلا اثنين عذقين وثلاثة، وهو خبير، هذا رئيس الهيئة خبير عارف الأمور. كان راعي المزرعة غائب ويوجد العمال وكذا، جاءوا خرصوا ثمر قالوا إن عليكم زكاة على صاحب المزرعة زكاة كذا، فاستكثرها هو لما جاء صاحب المزرعة قال كثير هم معقول هذا. وين المزكي رئيس؟ قالوا بالمكان الفلاني، راح له في المكان الفلاني قال أنت كتبت علينا زكاة أكثر من الواجب، والنخل مثل ما شفت يسمونه اللي يوضع العسيب ردف، يعني يكون عذق وأحيانا يكون اثنين أو ثلاثة ومحطوا ثلاثة أو أربعة، يصير النخل كان ما فيها إلا ردفين بس. قال يا شيخ أنت ظلمت لو زودت علينا وكذا، النخل ما أبو ثمرة هذه السنة ما هو إلا شف النخل ردف ردفين. قال إيه نعرف هالأمور دي، المرأة إذا شاءت جعلت رأسها عشر جدايل وإذا شاءت جعلت جدايل. هو لأنه خبري يعرف الحيل. نعم صلى الله عليه. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وهذا من دقة فقهه رحمه الله، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى إذا نزل بالعبد رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما. واحتج أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلل وبقوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. المحلل الذي يتفق مع إنسان طلق امرأته ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجها، يتزوجها مؤقتا حتى يحلها لها، هذا يسمى التيس المستعار، يكون في تواطؤ بين الزوج أو الزوجة وبين المحلل، وهذا الزواج مؤقت ما هو بالزواج، ما تراد مقاصده الشرعية. يخشى من هذا نفس الشيء، فالمهم انه هذا هو التحليل حيلة على الشر، وهذا من عمل اليهود، الحيل على الشر من عمل اليهود، انه لما حرم عليه صيد السمك يوم السبت جعلوا له الحفر والشبك يحجزون يوم السبت يأخذون يوم الأحد، حيلة احتالوا على محارم الله جل وعلا ليستحلوها بأدنى الحيل، ولذلك عاقبهم الله عز وجل. من فعل هذا شابه القرود في عبثها وحيلها مسخه الله قردا، جعل ظاهره على صوت القرد، ومن رأى هذا ولم يغر على حرمات الله وينهى عن ذلك فهو ما عنده غير على حرمات الله، فأشبه الديوث الذي لا يغار على عرضه فمسخ خنزيرا، نسأل الله العافية والسلام. نعم صلى الله عليك. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل. واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختياني وغيره من السلف بأن الحيل مخادعة لله تعالى، وقد قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. معنى هذا أنه نفاق الحيل، احتيال على استحلال محارم الله نفاق، وصف الله تعالى به المنافقين. نعم صلى الله عليه. قال ابن عباس ومن يخادع الله يخدعه، ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشارع جزم بتحريم الحيل وبطلانها، فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الفعل حلالا أو حراما وصحيحا أو فاسدا. فيجعل الفعل حلالا أو حراما وصحيحا أو فاسدا، وصحيحا من وجه فاسدا من وجه، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فمنها قوله تعالى في آية الرجعة: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة. ومنها قوله تعالى في آية الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا الخلع. ومنها قوله تعالى في آية الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا دليل على أن الخلع المأذون على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وأن النكاح الثاني إنما يعني يباح. مثلا أن المرأة لم تطق الزوج لدمامته لسوء خلقه، يعني تخشى ألا تقوم بخدمته وما له عليها، فهذا يباح الخلع لأنه خوف من الإثم، المقصود شرعي. أما أنها تطعن في الزوج لتتخلص منه تذهب للزوج السابق، هذا حيل، هذا يعاقب الله عليها شد العقوبة. نعم. أحسن الله إليك. إذا طلبت الطلاق بسبب نكاح الآخر خشية غيرتها الشديدة، ما لها شيء في عصمة الرجل. نعم. يصوغ لها يعتبر مبرر؟ كيف؟ أن تطلب الطلاق بسبب إذا جاتك واحدة من هذه تحيلها على المفتي العام ولا اللجنة. نعم. صلى الله عليه. وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظن أن يقيم حدود الله. أخذنا في الدرس الماضي أن السلف إذا سئلوا قال وقع هذا الشيء، قالوا لا ما وقع، قال انتظر حتى يقوم. نعم. فإنه شرط في الخلع عدم خوف إقامة حدوده، وشرط في العود ظن إقامة حدوده. ومنها قوله تعالى في آية الفرائض: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها. فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما، وكان للورثة إبطالها، فحرم على الموصي له أخذ ذلك بدون. يعني يقصد أنه أحد يوقف أوقافا كثيرة لأجل أنه في خاطر شيء على بعض الورثة حتى يبخسهم بعض حقوقه، هذا ما يلتفت إليه، ما تنفذ الوصية اللي فيها المضارة، الله تعالى قال غير مضار. في الحديث أن الرجل أو المرأة يعيش 60 سنة في طاعة الله ثم يجور في وصيته يعني عند موته فيدخل النار، اختبلوا بهذا. نعم. صلى الله عليك. وحرم على الموصي له أخذ ذلك بدون رضا الورثة. الموصى له صلى الله عليك. وحرم على علم أنه معطى شيء لمضارة ورثة ما يحل ياخذ. نعم. وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته، ولا يكاد يضار والديه وولده. والضرار نوعان: جنب وإثم، فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم، وقد يضار من غير قصد وهو الجنب. فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار، قصد أو لم يقصد، فللوارث رد هذه الوصية. وإن أوصى بالثلث فما دون، ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها. فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية. وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له، فقال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرف، وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك، كان مصلحا لا مفسدا، وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم. ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، إن الشارع قد رده وأبطل، فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضادة له ومناقضة. من ذلك قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك، لم يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه بذلك. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل. ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه، لكن لما قصد به أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه، ثم قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة، ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. فصل: اعتذار أصحاب الحيل. بارك أحسن الله إليك. حيل على الشر ما يخافون الله عز وجل، يحتلون في زمن الوحي والقرآن ينزل صباح مساء، لكن هذا من قسوة القلوب. والآن ينبغي أن يخاف من العقوبات القدرية، تحتال ولا يدري أحد من الخلق، لكن أنك تبتلى بالعقوبات القدرية. يصير من أوصيت له زدت عن ميراثه يعقك ولو بعد موتك، يؤذيك، يؤذي أحد غيرك، يكون سبب فتنة وجناية إذا اكتشف الأمر. يخاف من هذا، لأن إذا ما صارت الأمور أو العقوبات الشرعية نزلت العقوبات القدرية ويخطر مع العذاب في الآخرة. ينبغي أن يتجنب الحيلة، تحتال على الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، علم السماوات والأرض والله بكل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. تحمل نفسك الإثم وأنت في الطريق إلى الله، هذه من الغفلة ومن الاستحكام